فتقول يد سرقت، ويقول الفرج زنيت، ويقول اللسان كذبت، وتقول العين نظرت، وتقول البطن أكلت الحرام، ثم يطلق عن لسانه فيقول تبا لكن عن كنا ان كنت اناط. وقالوا لجلودهم ها لما شهدتم علي. يبص ايده كده ويقول ليه ليه يا ايه. يبص البطن كده ويقول بقى انا مش كنت بسرع عشان اوكلك انت؟ ليه تشهدي علي؟ ليه الفضايح دي قدام الخلق؟ ليه ده انا كنت استركم وادخلكم الجنة؟ يعاتب اعضاءه مصيبة. فالشاهد ان لو ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة قال دول في الجنة ودول في النار، هيطلع واحد من بتوع النار يقول ايه؟ لا يا رب انا استاهل الجنة. فربنا سبحانه وتعالى يتركه في الدنيا على هواه يعصي عشان يقيم عليه الحجة، بعد كده لما يموت ربنا يدخله النار يقول له يا رب انا ما استاهلش النار، يقول لا تستاهل ده انت عملته عملته عملته عملته صح؟ يقول لا مش صح يا رب. طب انت عينه تنطق يكذب عينه؟ عشان كده كتير بننصح الاخوة ونقول له لما تيجي تحصي ربنا، لما تيجي مثلا تغتاب اوعى ودانك تسمع، لان ودانك لو سمعت الغيبة او الكذب ودانك هتنم عليك وتقول لربنا انك انت كذاب، فبقى سيب ودانك في البيت عشان ما تسمعكش. اما تيجي تسرق يبقى سيب ايديك في البيت، لان ايديك لو شافتك هتشهد عليك يوم القيامة تقول انك انت سرقت. هذه هي القضية في باب إقامة حجة الله على عبده، فإذا عاقبه عاقبه بذنبه. ودنا لها مثال بسيط قبل كده، قلنا دلوقتي لو ما فيش ثانوية عامة وييجوا يقولوا الوزارة محتاجين 200 طبيب، فيختاروا من بتوع الثانوية العامة 200 واحد يدخلوهم طب، و200 يدخلوهم هندسة مثلا يعني، و100 يدخلوهم تجارة، و100 يدخلوهم آداب، و100 وهكذا. الولد اللي هم دخلوه معهد سنتين يقول ايه؟ لا ده ظلم، انا والله استاهل ادخل الطب. فعملوا لهم امتحان وكل واحد على قد على قد درجاته عشان ما حدش يقول ايه انا اتظلمت. فكذلك هو هنا الدنيا هي دار امتحان، انت اصلا معروف انك في الجنة او في النار، انت اصلا معلوم عند الله عز وجل تستاهل ايه، تنفع لايه. ما هي ناس في ناس ما تنفعش الا لجهنم. ربنا قال كده ولقد زرأنا لجهنم، زرأنا انشأنا واوجدنا وخلقنا، ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. في ناس مخلوقين كده بتوع جهنم معروفين عند ربنا، بس الدنيا دي فرصة امتحان، ربنا امتحنه. انت دلوقتي عايز تدخل الجنة وعايز تدخل الجنة؟ طبعا يا رب. طب روح اعمل للجنة وتفاجئ ان هو بيعمل للنار. احنا عارفين ان المعاصي تودي جهنم ولا مش عارفين؟ ونفسنا ندخل الجنة، امال بنعمل معاصي ليه؟ خيبة بقى مش كده؟ مش هنقول غير كده. ما تقولش الواحد مدخن ابدا، انت بتدخن ليه الا ويقولك عبط ما عرفش عادة سيئة، كلهم بيقولوا كده، مفيش حد بيقول حاجة غير كده. فالشاهد ان الزاني لو سألته بعد ما زان انت زنيت ليه؟ هبل والله ملاش لازم، انا عارفان من نفسي، وما ليه اللي انت بتعمله ده؟ خيبة. هي كده في ناس كده عايشة خيبة، عالم خيبة، مش ماشيين غلة في المعاصي والذنوب عشان يروح جهنم برجليه. الشاهد ان الله عز وجل مكن العبد من الذنب ولو شاء لعصمه ليقيم عليه حجة عدله فيعاقبه بذنبه. والمعنى الثاني من معاني لطائف اسرار التوبة ان يعرف العبد عزة الله في قضائه وبره في ستره وحلمه في امهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته. الله كريم، الله عز وجل العظيم الحليم، ونسأل الله عز وجل أن يتجلى علينا الليلة برحمة من عنده يغنينا بها عن رحمة من سواه. نحن كل ما يبص للقعدة الجميلة ديك مش عارف ينزل عينيه، يعني نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمته. سبحان الله العظيم، لما تنظر لملكوت الله حاجة مريحة، حاجة جميلة، حاجة مسعدة، تبقى نفسك بس تسجد وما تقومش وما ترفعش دماغك من الأرض. الشاهد الله عز وجل العظيم لما خلق الخلق قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ ليعبدون. قال العلماء ليعبدون أي ليوحدوني أو ليعرفوني،